الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء يكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.